أحياء، هذا الرجل سأل كم سؤالا؟ كم؟ يلا هات. الإسلام، الإيمان، الإحسان، عن الساعة، سؤال عن مرات. إذن كم سؤال؟ 5 أسئلة. طيب سالم، في هذا الحديث أن الإنسان قد يسأل السؤال وهو يعلم، هل هذا سائغ؟ من أين نأخذه؟ أحسنت. طيب ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل جفاء هذا الأعرابي، فهذا أعرابي يا محمد؟ هو في الظاهر أنه أعرابي جاي، كأنه أعرابي عليه السلام جبريل جاي كأنه أعرابي من طريقة سؤاله وطريقة جلسته، لكن في الواقع ليس أعرابي. ليس أعرابيا. طيب هل هناك واقعة تحمل النبي عليه الصلاة والسلام فيها الجفاء؟ اي نعم، قد جاءه أعرابي فجبذه من حاشيته وكان يقول أيضا يا محمد أعطني من مال الله، لا من مال مالك ولا من مال أبيك. فسأليه بالفعل وبالقول، بالفعل وبالقول. ومع هذا احتمل النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعط. طيب هل يجب علينا أن نفعل هذا؟ نحاول أحيانا يجب، إذا يترتب على على على عدم فعل هذا مضرة لنا ولغيرنا نفعل، لكن سينبغي أن يمر نفسه على أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله عز وجل قد جمل نبيه صلى الله عليه وسلم وكمله بأحسن الأخلاق، ونحن نحاول أن نتصل بصفات النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا، لكن أحيانا ما نستطيع. يعني لو جاك واحد جذ جرة قدرتك ما بعد جبدك أقمت الدنيا لم تقعد، ليه؟ ما فيك عيون، ما تعاين، يلي ما فيك. الله المستعان. طيب أبو حسن، في هذا الحديث التفريق بين الإسلام والإيمان، فهل بينهما فرق؟ إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، وضح ذلك. يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، كل ما جاء به إسلام، فإن جمعناهم أحسن. بيت هذا الحديث دليل أيضا من القرآن، قوله تعالى قالت أعرام آمنا قل لم تؤمنهم قل أسلمنا. أحسنت. أحمد، ما الواجب في الإيمان؟ الجازم، ما في أنصاف حلول، يمكن احتمال، ما في. لماذا؟ طيب لماذا يجب أن نجزم؟ لأن هذا مما جاء به قبله القرآن والسنة، فأنا ما يمكن نشك في خبر القرآن والسنة أبدا. وإذا صار الإنسان عنده شك وشكوك فنقول الخلل فيك أنت، فيجب هنا وجوبا أن يبادر بمعالجة نفسه. ثم إن الغالب على يعني بل يعني الحاصل، المؤمن الحقيقي ما يشك ترى حقيقة، وإنما هي شكوك يوقعها الشيطان في قلبه فلا تأثر فيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث إن الله وضع عن أمتي، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تكلم. طيب لماذا سميت الساعة بهذا الاسم؟ شو معنى الساعة حيث العم؟ ساعة وقت معين، وقت معين. طيب إبراهيم، السؤال عن الساعة هل هو جائز ولا غير جائز؟ لا غير جائز، لأنه يعني صار عن وقتها يعني. علم فصلت. نعم كان يسأل عن كذا سبق أن ذكرنا فيها ثلاثة. أيه ثلاثة أحوال للسؤال. أيه كان يعني يسأل عن وقتها فهذا لا ينبغي، لا يعلم به إلا الله عز وجل. وقت وقوعها ما يجوز. أيه وقت وقوعها. وكان يسأل عنها استعدادا لها فهذا يجوز، مثلا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بس ما انتهينا. اي وقت وقوعها من الكفار او وقت وقوعها الاستعداد اي طيب يحيى، ما حكم من ادعى تبر سوازين؟ ما حكم من ادعى أن الساعة تقع؟ يكفر يعني هل نكفره بعينه أو الكفر من حيث العموم؟ أعيد لك السؤال وأعطيك فرصة، ما حكم من سأل عن وقوع الساعة؟ ده هو ممنوع السؤال، قال الساعة تكون وقتها. أحسنت. إذا إحنا قلنا غير السؤال. لا ما الحكم أن ادعى وقوع الساعة؟ هذا السؤال عشان أعطيك فرصة، هذه مسألة عقيدة. ما حكم من ادعى وقوع الساعة؟ كافر. طيب من أنكر وقوع الساعة؟ أنا أتكلم عربي. كافر. يعني من قال الساعة تقع كافر، ومن قال ما تقع كافر. هذا وش مثل؟ اسمع اسم السؤال، أنا ما أتكلم بالصيني. ما حكم من ادعى وقوع الساعة؟ حد لا زمن يعني. ترجم حد عدف صيني يا الربع. حد مواصلة. شوف. قال الساعة تقع. يا جماعة انتبهوا، الساعة تقع. ها؟ طيب ايش حكم هذا؟ يعني ناقص الإيمان؟ ها؟ كامل الإيمان في هذه المسألة ذي؟ قل نعم، هذا واجب، هذا يجب أن نصدق بوقوع الساعة. أما من ادعى وقت وقوعها هذا كافر، نقول هذا القول كفر. لكن نعامل هذا المسألة معاملة العموم، فإن لا نكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا في أمور العقيدة الأساسية كيف بغيرها. وهناك فرق بين التكفير العام وتكفير الأعيان. تكفير الأعيان يجب أن أما خطوات، وأما تكفير القول فيجب، هذا القول كفر لكن من قاله يحكم عليه كل واحد بخصوصه. أحسنت. طيب ما الواجب محمد على من سئل عما لا يعلم؟ الواجب أن يقول لا أعلم. لا أعلم. طيب قال لو قال ما أدري ما عنده مشكلة، أهم شيء إنه يبين إنه ما عنده علم. أحسنت، يتخلى منه. طيب لو كان الإنسان في منصب رفيع، ربما فيه عوام يثقون به، ربما فيه طلاب صغار، الكبار يمكن يتحملون المسألة، لكن صغار صغيرين وأنت عندهم معظم، وش تقول؟ الأفضل لي ولهم أني أقول ما أعلم. بس الأفضل ليس الواجب، إلا يجب إلا يجب يقول ما أعلم، لأن أول شيء لي أنا أنهم بيثقون فيني بعدين أني ما عاد أتكلم إلا في شيء أعلمه، ولهم أني أربيهم على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. طيب انتهينا عند مسألة فايت الرد على بعض طرق التدريس. نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن من فوائد الحديث الرد على بعض طرق التدريس الحديثة الذين يقولون إذا كنت عند الطلاب وربما قالوا الصغار وسئلت عما لا تعلم فإنك لا تقول لا أدري، ويزعمون أنك لو قلت لا أدري لسقطت من أعين الطلاب، وقد لا يثقون بما تقول بعد ذلك، وقد لا يثقون بما تقول بعد ذلك. لأنك تكون محل شك، لأنك تكون محل شك. ويقولون إن لك طرقا في التخلص من هذا الموقف المحرج، ويقولون إن لك طرقا في التخلص من هذا الموقف المحرج. فمثلا فمنها أن تقول هذا السؤال مهم ولكن يأتي وقته في الدرس القادم، ولكن يأتي وقته في الدرس القادم. قالوا من أجل أن تعطي نفسك فرصة، قالوا من أجل أن تعطي نفسك فرصة لبحث الجواب. ومنها أن تقول للسائل سؤالك جيد ونكلفك بالبحث عنه، بحث عن جواب، ونكلفك بالبحث عن جواب. إلى غير ذلك من التملصات. وهذا في الواقع سيء، لأنه خلاف الواجب، وخلاف عمل السلف من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. ففي القرآن عدة آيات ذكر الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم سئل ويسأل، ولم يجب، يسألونك، حط بين قوسين يسألونك ويسألونك، في آيات فيها يسألونك أن يسألك عن نسخة أي المرساها، يسألك عن الخمر والميسر، ويسألونك بالواو. أظن الأولى في ثمان مواضع والثانية في ست، بحثتها قريبا لكن ما أتقن عدد. لا عدة مواضع يسألك، يسألونك في النازعات، يسألك عن الساعة أين مرساها، ويسألك عن اليتامى، يسألك ماذا ينفقون، قل العفو، الله يعلمه، والعفو يعني ما عفى ما زاد عن حاجتكم. وهكذا الملائكة عليهم السلام سئلوا لما سألهم الله عز وجل، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فابن عمر رضي الله عنهما، فابن عمر رضي الله عنهما حفظ عنه عدة مواقف، كان لا يفتي، ويقول لمن أحرجه بالسؤال، يقول من أحرجه بالسؤال ثكلتك أمك، أتريد أن تجعلني جسرا على جهنم، أتريد أن تجعلني جسرا على جهنم. يعني إذا أفتيتك بما لا أعلم برئت ذمتك أنت، وتعلق الأمر بذمتي أنا، وتعلق الأمر بذمتي أنا. وهكذا سار العلماء من تلك العصور الزاهرة إلى عصرنا اليوم، وكلما عظم علم الإنسان وكمل ورعه كثر منه قول الله أعلم. وهذا مبحث في الواقع مهم جدا، ويطول الكلام عليه، وينبغي لطالب العلم أن يعتني به جدا، ولا سيما إذا صار أهلا للفتوى، وصار الناس يقصدونه للسؤال، فينبغي له أن يظهر للناس أنه لا يعلم، ما سألوه عنه إذا جهله. يعني صدرنا في هذه المسألة وكنا نرد على المناهج التدريسي. طيب إذا قلنا في أول شيء إن هذا خلاف إيش طريقة السلف، شو الرد عليهم؟ طرق التدريس دي طيب. ثم إن الطلاب الصغار ومن باب أولى الناس الكبار، ثم إن الطلاب الصغار يعني يقولون الطلاب الصغار لا تسقط نفسك عندهم، لا تسقط نفسك عند الطلاب، هنا طرق التدريس. ثم إن الطلاب الصغار ومن باب أولى الناس الكبار، إذا لم تتكلم فيما لا تعلم اطمأنوا إليك ووثقوا من علمك. حمك الله. ويمكن أن تقول لهم أنا لا أعلم الجواب الآن، لكني أبحثه إن شاء الله وأفيدكم. أو يمكن أن تكلف من الطلاب من يسأل أو يبحث إذا كانوا أهلا، وهكذا. ومن الفوائد فضيلة جبريل عليه السلام، فضيلة جبريل عليه السلام، حيث أرسله الله عز وجل ليسأل هذه الأسئلة فيعلم الناس. ولا شك في منزلته، في منزلة جبريل عليه السلام العظيمة، وقد امتدحه الله عز وجل، وقد امتدحه الله عز وجل في عدة مواضع. ولا نعلم ملكا أفضل منه، ومن الفوائد أن هذا الحديث حديث عظيم، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم الدين، قوله يعلمكم دينكم، ومن الفائد أنه ينبغي لطلاب العلم، طلاب العلم أن يعتنوا بتعليم الناس هذا الحديث، أن يعتنوا بتعليم الناس هذا الحديث، ولذلك طرق منها جعل خطبة فيه خطبة جمعة وإلقاء محاضرة يعني كاملة وإلقاء كلمة ومنها أن تجعل عليه مسابقة لحفظه وهكذا في البيوت والمدارس لأنه حدث عظيم. ومنها من الفوائد بيان حاجة الناس للتعليم لقوله أتاكم يعلمكم دينكم ومنها ومن الفائد مشروعية خروج أهل العلم لتعليم الناس فيذهبون للمدن والقرى والبوادي لتعليم الناس ولا شك أن هذه مهمة عظيمة وعمل جليل وليت طلاب العلم يهتمون بذلك بكثرة وفي هذا خير عظيم لأن الداعي الله عز وجل نفسه داعي إلى الله عز وجل نفسه يتفرغ للدعوة والناس إذا أتاهم يهتمون به ويجلسون له لأن من طبيعة إكرام الضيوف والعناية بهم إذا قدموا عليهم وهذا بحمد الله موجود لكنه قليل فكان من العلماء المشهورين بهذه المسألة الشيخ ابن جبريل رحمه الله هذا عن اسم أحد المشايخ مشهور بهذا كان مدير رئيس جمعية حفظ القرآن في المملكة نعرف اسمه عموما خط والشيخ خلو الفراغ اسم فراغ نجيب بعد ان شاء الله كان يذهب للمدن والقرى ويذهب الى الامير والقاضي يتنقل بين مدن المملكه يذهب للمدن والقرى ويقابل القاضي والأمير ويقابل شيوخ القبائل ويصطحب معه بعض طلبته ويصطحب معه بعض طلبته وحصل خير كثير. والآن بحمد الله الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية عندها برامج بهذا الخصوص لكنها لا تكفي لكثرة الناس وامتداد المدن والقرى والهجر فينبغي الاهتمام بالدعوة جدا فديننا يحتاج إلى من يقوم به ويعلم الناس أصوله ويذكرهم وهذا طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم. سعيد القحطاني يقول هو الشيخ عبد الرحمن الفريان. أحسنت جزاك الله خير. الشيخ عبد الرحمن الفريان. نعم الفريان. وقد جاءنا ذكره ما أدركت لكن جاء في الوادي والدواسر يروح النجران في المناطق يتنقل. إيه توفي رحمه الله. الشيخ من جبريل رحمه الله كان يروح مناطق القصيم ونجد يروح. يعني اهتمام عجيب الأفلاج الخرج هذه المناطق روح القرى والهجر هكذا كان علماء الدعوة أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب وطلابه تلاميذهم كانوا يفعلون هذا. ومرة قابلت رجلا كبيرا عمره في 90 سنة لما شاف يعني طالب علم كذا قرأ علي ثلاثة الأصول قال رحمه الله كم يقرأ قلت كيف عرفتها تعلمت قال لا قلت كيف طيب حفظت قال جونا في البر حفظونا الأصول الثلاثة شوف سبحان الله الله المستعان الله المستعان. نعم في سؤال أبو عبد الملك يقول هل الشيخ بن عثيمين رحمه الله لم يغير الشيب في لحيته وكذلك دائما بالغترة البيضاء هل ذلك لأنه أفضل؟ أما البياض فنعم لأنه أفضل وأما الشيب فالشيخنا رحمه لم يغيره. وأما لماذا فقد سمعت رجلا أعرابيا يسأله ما هو بأعرابي يقول عامي فقال السنة يعني سؤالا معناه هل السنة تغيير الشيب؟ قال نعم. قال أنت يا شيخ قال أنا يعني معنى كلام شيخنا رحمه الله غير متفرغ يحتاج إلى تفرغ. الشيخ رحمه الله كان مشغولا بالعلم والدعوة. نعم ساكر بارك الله فيك.